بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. قال: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكرة تستحي. قال: رضاها صمتها. قال: رضاها صمتها. فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال: لا ينكح الأب وغيره، يعني إن كانت الولاة غير الأب، لا ينكح البكر والثيب إلا بعد إذنهما، إلا بعد إذنهما. رضا الزوجة معتبر، رضا الزوجة معتبر سواء كانت بكرا أو ثيبا. لكن بيفرق الشارع بين إذن البكر وإذن الثيب. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الأيم هي التي لا زوج لها، ولكن من مفهوم الرواية يقصد بالأيم هنا الثيب، يقصد بالأيم هنا الثيب. يبقى الأيم التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو كانت ثيبة، لكن حيفهم المقصود من اللفظة حسب السياق. فقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يبقى المراد بالأيم هنا التي لا زوج لها ولكنها كانت ثيبا، يبقى امرأة تزوجت ثم طلقت، أو تزوجت توفي عنها الزوج أصبحت أيم، أي لا زوج لها. قال: حتى تستأمر. يبقى الإذن بالنسبة للثيب يبقى حتى تستأمر، أي أن يكون إذن الثيب صريحا، أن يكون إذن الثيب صريحا. يعني على ذلك لا مجال يعني أنها يعني للسكوت، أي إذن البكر السكوت، لكن إذن الثيب يكون بالكلام. ليه؟ لأنها قد تكشفت على الرجال وزيل ذلك الحاجز، فلذلك تستأمر، أي يطلب منها الإذن صراحة. يبقى الموافقة لا تكون موافقة الثيب عن طريق السكوت كحال البكر، ولكن لابد أن يكون بالكلام الصريح. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يبقى كما يقولون السكوت علامة الرضا، لكن ده بالنسبة للبكر، يعني ليست هي قاعدة، حنعدي هذه القاعدة إلى غيرها. يبقى دايما كده بنقول أن السكوت يبقى علامة الرضا، لا ده بالنسبة للبكر، يعني ده بالنسبة للبكر، مع البيان أيضا للبكر أن السكوت معناه رضاها عن ذلك الأمر، أنها قد تسكت خجلا مع الرفض، فيبين لها ذلك الأمر. لكن نحن حنطبق القاعدة أو نعد هذه القاعدة نقول السكوت علامة الرضا، كما يقول نقول لا، السكوت علامة الرضا ده بالنسبة للبكر. وكذلك يوضح لها أن السكوت معناه الموافقة، فقد يكون سكوت المرأة عن خوف من أبيها مثلا، عن عدم معرفة، فلذلك يبين لها أيضا هذا الأمر. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن البكرة تستحي. قال: رضاها صمتها. يبقى هتستحي، قلنا هي لم تتعرض لهذه التجربة ولم تتكشف قبل ذلك على الرجال، فحيكون حياء البكر أشد من حياء الثيب في هذه المسألة. أقول الثيب تعرض رجال وتكشفت على الرجال، فيطلب منها عند ذلك الإذن صراحة. أما بالنسبة للبكر فإذنها سكوتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رضاها صمتها. لا ينكح الأب وغير البكر والثيب إلا برضاهما، يعني الرضا معتبر رضا هذه الزوجة، إلا إن كانت بكرا صغيرة، إلا إن كانت بكرا صغيرا فالأب له ولاية الإجبار، الأب له ولاية الإجبار، يعني الإذن ده لا يعتبر إلا بحال البلوغ. يعني متى يكون الإذن؟ بحال البلوغ. لو كانت صغيرة دون البلوغ فلا إذن لها معتبر، لا إذن لها معتبر. يبقى الإذن ده أساسا البكر تستأذن لما تصل إلى سن البلوغ، هتستأذن في هذا الزوج الذي تقدم لها، إما أن هي توافق وقد توافق عن طريق السكوت، أو أن هي تعترض، قد لا تستطيع أن تعترض في ذلك الموقف، ولكن أن يكون بينها وبين أمها حديث، وأن الأم تخبر عن بنتها أنها ترفض ذلك الأمر. لكن لو كانت دون بكر دون سن البلوغ يبقى الأب له ولاية الإجبار، ولاية الإجبار إن رأى الكفء بالنسبة لها، إن رأى الكفء بالنسبة لها. فقال لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب، يبقى الثيب والبكر إلا برضا إلا بإذنهما برضاهما، يبقى برضا هذه المرأة عن الزوج. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، يبقى ده نكاح مردود، يبقى رضا الزوجة يبقى ده شرط من شروط صحة النكاح، رضا المرأة شرط من شروط صحة النكاح. لكن كما ينهى يختلف رضا هذه المرأة من البكر إلى الثيب، رضا الثيب حيكون عن طريق الكلام الصريح، رضا البكر حيكون عن طريق السكوت كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. ذكر رواية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. أيضا في رواية عن مجمع ابن يزيد مجمع ابن يزيد أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحو هذا الحديث، فأتت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينت أنها كرهت ذلك فرد نكاحه. يبقى إذن ده معتبر لصحة العقد، يبقى من شروط صحة العقد رضا المرأة أو إذن المرأة، زي ما نقول من شروط صحة العقد رضا الولي أو إذن الولي، كذلك من شروط صحة العقد رضا الزوجة سواء كانت بكرا أو ثيبة. لكن يختلف هذا الرضا أن رضا الثيب يكون بالكلام الصريح، ورضا البكر أن يكون بالسكوت. ثم ذكر الباب التالي: باب تزويج اليتيمة، لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وإذا قال ولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال زوجتكها، فهو جائز في سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لا يا أمتا إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إلى قول ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ويريد أن ينتقص من صداقها، فنوع عن نكاحهن إلا أن يقصد لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى يستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. قال باب تزويج اليتيمة، تزويج اليتيمة. وطبعا مر علينا الكلام أن ولي هذه اليتيمة قد يمسك اليتيمة لصالحه، وبالتالي هو ولي اليتيمة، وكذلك هو بيمثل الطرف الثاني من العقد اللي هو الخاطب أو الزوج، أو الزوج الشارع حمى هذه اليتيمة من وليها أنه إذا رغب فيها لمالها وجمالها أمسكها، ولكن لم يدفع لها المهر الذي تستحق، إذا المهر الذي تستحق أن يدفع لها لو تقدم غير ذلك الولي. فلذلك نزلت الآيات لكي تبين أن الولي إن كان يرغب في نكاح هذه اليتيمة يبقى لابد أن يقسط لها في مسألة المهر، يدفع لها المهر الذي يدفع لمثلها، يعني يدفع لها المهر الذي يدفع لمثلها. وبالتالي على ذلك إن كانت لها مال وجمال يبقى راغب فيها وتزوجها وانتقص من مهرها، وإن كانت يعني ليس من ذوات المال والجمال لم يرغب فيها. فكما أنه لم يرغب فيها إن لم تكن من ذوات المال والجمال، كذلك أيضا إن رغب فيها فلابد أن يوفي لها ذلك الصداق الذي تستحقه. فلذلك قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. النساء غيرها كثير، يبقى النساء غيرها كثير. وإذا قال ولي زوجني فلانا فمكث ساعة أو قال ما معك، قال معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال زوجتك، فهو جائز. في سائر رواية سعد سالم بن سعد رضي الله عنه كما مر علينا، وكما سأتي أيضا الرواية في قصة هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صوب إليها النظر، وعلى ذلك لما رأى أنه ليس له رغبة فيها طأطأ رأسه وقام رجل وقال زوجني يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. وبالتالي قال يعني يلتمس شيئا يقدم لهذه المرأة كمهر فلم يجد، طب خاتم حديد لم يجد، فمكث ذلك الرجل وجلس في مكان حتى إذا ولى مدبرا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا لصور يعددها، قال زوجتكها بما معك من القرآن. الشاهد من الكلام ده هو أن ده عقد، والعقد مبنى على الإجابة والقبول، يعني العقد دايما مبنى على الإجابة والقبول زي عقد البيع، عقد البيع والشراء ده مبناه، يبقى في أركان للعقد حتى يصح العقد، منها اللفظ، منها أن هو العقد يتم عن طريق الإجابة والقبول. فلذلك قال إذا قال الولي زوجني فلانة فمكث ساعة، يعني على ذلك لم يرد عليه مباشرة ولكن مكث ساعة، فترة زمنية مش ساعة زمنية، ولكن ساعة يبرع من الزمن سواء كانت طويلة أو قصيرة. هل يطار على ذلك؟ قال أو قال ما معك، قال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها، يبقى ترى فهو جائز. هل الصورة دي تبقى صحيحة ولا مسألة الإجابة والقبول لابد ألا يفصل بينهما بكلام أو بفترة زمنية؟ طب إن فصل بين القبول والإجابة بفترة زمنية هل يجوز ولا لا؟ طالما كان في نفس المجلس لم يتغير مجلس التعاقد، يبقى لما يتغير مجلس التعاقد يبقى كإنسان كده مر علينا في البيوع، لو اشترى صفقة تجارية وبالتالي رغب في هذه الصفقة، ولكن هنقول على ذلك يبقى تم هذه الإجابة، طب القبول يبقى على ذلك القبول، بعتك قال قبلت، قال بعتك والطرف الثاني لم يقل قبلت ولكن مكث في الكلام، وكان في فصل زمني بين قول الإجابة وبين اللفظة الثانية التي ينعقد بها العقد وهي القبول، لو كان في فارق زمني كده، هل يا ترى لو قال بعد فترة قبلت هل العقد يتم ولا لا؟ طالما كان في مجلس واحد لم يتغير المجلس، حتى لو كان هناك فصل بين الإجابة والقبول سواء كان بكلام أو كان بفصل زمني، ولكن لو كان بكلام مغاير يبقى نحتاج إلى إجابة وقبول، يعني كأن كلام كان معارض للكلام مسألة الإجابة، فعلى ذلك ما ينفعش قبول إلا لما نجدد ذلك الأمر. هنا في مسألة الزواج أيضا مبناها على الإجابة والقبول، زي ما احنا بنسمع كده دايما في العقد زوجتك قال قبلت، هذه الإجابة والقبول أهو، الإجابة والقبول. يقول ولي المرأة زوجتك فلانا، يقول الزوج لو كان هو الطرف الثاني يبقى قبلت، يبقى هذه الإجابة والقبول. فعلى ذلك طب ده كان الطلب من الرجل، يعني طلب من الرجل يبقى ده قبول، يبقى القبول كان متقدما على مسألة الإجابة. احنا دايما كده بنشوف ان احنا العقد اللي مش الزوج بيبدأ الأول، لا ده ولي المرأة بيبدأ الأول، يقول زوجتك ده الإجابة هو، الإجابة دايما في التعاقد قبل القبول، يعني قبل القبول، يبقى قبلت، يبقى بعتك قال قبلت، مع ان احنا بيبقى ساعات القبول متقدم على مسألة الإيجاب، زي ما انت بتشتري سلعة من تاجر او بائع، اما نقول لا اعطيني كيلو مثلا من كذا، يبقى ده انت بتعرض قبولك اساسا، هو بيبيعك يبقى اجابك، فكان القبول والإيجاب، مع ان هي مسألة إيجاب وقبول، اللفظة مرتبة كذا إيجاب وقبول، لكن يبقى ده قال اعطيني كيلو من كذا، يبقى هنا بين القبول، الثاني اعطاه يبقى اجاب، فلما استلم السلعه يبقى ده قبول ضمني اهو، يبقى ده قبول ضمني، يبقى قابل ذلك الامر، يبقى كانه اتى القبول بعد الاجاب. هنا قال زوجني فلانه، يبقى طلب، قال لرجل انكحني ابنتك، يبقى ده قبول اولا، فقال انكحتك ابنتي، طب يحتاج لقبول اخر؟ لا يحتاج لقبول اخر، لأنه لو كان رافضا يبقى حيبين ذلك الأمر، فممكن القبول ده تقدمه كهذه الحالة. ولذلك قال وإذا قال الولي زوجني فلانة فمكث ساعة، يبقى زوجني فلانة يبقى قبول قبل الإجابة، ومكث ساعة يعني لم يجب عليه مباشرة، أو قال معك قال معي كذا وكذا ولبث ثم قال زوجتك، فهو جائز لأن في مجلس واحد، هذه معنى الكلام، يبقى ده في مجلس واحد، يبقى التفريق ما بين الإجابة والقبول، يبقى إذا كان في مجلس واحد يبقى لا يضر، وحتى لو تخلى بينهما كلام أو فترة زمنية. ذكر أيضا هذه الرواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لا يا أمتان إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى، إلى قوله تعالى ما ملكت أيمانكم، قالت عائشة رضي الله عنها ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ويريد أن ينتقص من صداقها، يبقى عايز يتزوجها ولكن بصداق أقل مما ينبغي أن يدفع لها، هو الولي أساسا، فنهى عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. يبقى الشارع حمى وصان هذه اليتيمة في أنه لا يتقدم لها إلا إن دفع لها الصداق الذي تستحق، فغيره لو تقدم لها. وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة رضي الله عنها استفتى الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأنزل الله يستفتونك بالنساء إلى قولة ترغبون أن تنكحهن، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوا حقها الأوفى من الصدق. ثم قال باب إذا قال الخاطب لي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل الزوج أرضيت أو قبلت، يعني هنا ما عقبش على يبقى الإجابة قبول، ده القبول كان متقدم الأول، يبقى إذا قال الخاطب للولي، يبقى زي ما الواحد بيذهب كده بيطلب إيد بنت فلان، يبقى أنت عرضت القبول كده، عرضت القبول، بيجي بعد كده بعد الرؤية قال خلاص قبلنا ذلك الأمر، يبقى قبلك، يبقى قبل ذلك الأمر، فالقبول الأول وبعدين الإجابة، هل يا ترى الصورة دي يصح بها العقد أم لا؟ إذا قال الخاطب لولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، أو رضيت أو قبلت. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، قال ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل رسول زوجنيها، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطيها ولو خاتم من حديد؟ قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ومعروف طبعا في هذه القصة كان في فصل زمني، يعني في فصل زمني، قال له التمس شيء ما وجدش شيء، طب التمس لو خاتم من حديد لم يجد شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال به المجلس قام وولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل كده لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر أنه ليس له حاجة في هذه المرأة قام وقال زوجني يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، فلذلك قال له عندك شيء ممكن تقدمه كمهر؟ لم يجد شيئا، طب يا ترى التمس علاقة تمن من حديد ما وجدش شيء إلا إزاره، وبالتالي أراد أن يشق ذلك الإزار نصفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنع بإزارك، يبقى ما تصنع إزارك، قلنا لو شقوا إلى جزئين نصفين كده، لو نصف ولا نصف كده هي لا تستتر به ولا هو هيستتر به. فلذلك جلس الرجل كأنه يأس من ذلك فجلس وفترة طويلة طالب المجلس، ثم قام وولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل عرض كده أن يتزوج هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يلتمس يعني شيئا أن يكون مهرا لهذه المرأة ولم يجد، جلس. ثم لما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فما عندك من القرآن أو ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا يعددها، فقال قد ملكتك بما معك من القرآن. يبقى احتاج كده يقول رضيت أو قبلت؟ لا ما احتاجش لأنه لم يعترض. يبقى فيتم العمل على القبول الأول. يبقى إذا قال خاطب الولي زوجني فلانا قال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، يبقى النكاح صحيح، نكاح صحيح، مع أن القبول كان متقدما الأول، القبول متقدم على الإيجاب، وكان في فاصل زمني ما بين القبول والإيجاب، ومع ذلك لم يحتاج أيضا أن يكرر الأمر يقول قبلت أو رضيت. ثم ذكر الباب التالي، باب لا طبعا كان في مجلس واحد، مجلس لم يتغير، غير أنه هو عرض المسألة وترك المجلس ثم دعاه فأتى المجلس، يعتبر ده مجلس جديد كده، فما ينفعش كده أن نعتمد على اللفظة التي كانت في مجلس سابق. يبقى لازم إحنا الإجابة القبول يكون في مجلس واحد حتى لو طال المجلس، حتى لو طال المجلس. قال باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال أيضا في رواية عن الأعرج رحمه الله قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا ولا يخطب رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. يبقى تحريم الخطبة على خطبة المسلم، يبقى تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم. قال لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، إما تزوج أو يترك. يبقى فلان ده تقدم إلى امرأة وخطب هذه المرأة، يبقى على ذلك، يبقى لو كان لك رغبة، لو إنسان ليه رغبة فيها، فعلى ذلك لا يخطب على خطبة أخيه، ينتظر كده، إما أنه هو أن فلان الذي خطب يتزوجها أو يتركها، لو تركها يتقدم، لكن كان له الرغبة فيها وفلان ده خطبها، هو لو تقدم عند ذلك ممكن يقومون بفسخ خطبة الأول، يعني نقول فسخ هذا له وجاء أو غير ذلك من أصحاب المال، أصحاب مثل السلطان فيرغبون فيه، فعلى ذلك يحرم هذا الأمر، يحرم أن يتقدم لخطبة امرأة هذه المرأة خطبت لإنسان أو أعلنت رغبتها في هذا الإنسان الخطب الأول الذي تقدم لها. فلذلك قال يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وده كلام مر علينا قبل ذلك، مر علينا قبل ذلك، ودي كلها فيها مراعاة للأخوة الإيمانية، لها حقوق، يعني لها حقوق، وكذلك مراعاة للحمة هذا المجتمع أن يكون كيان متماسك. هذه من ضمن الأمور التي يتفكك من خلالها المجتمع. يبقى لما لو يخطب على خطبة أخيه هنجد فيه عداوة، ده أمر جانب للعداوة، يعني جانب للعداوة، حتى لو كانت يعني المخطوبة رفضت الثاني، حتى رفضه مجرد أنه أعلن الرغبة في هذه المرأة وأراد وكأنه يسعى لفسخ خطبة هذا الأول من هذه المرأة، فعلى ذلك دي يعني هتكون شحناء، تكون بغضاء وتضابر، وإحنا كمسلمين المفترض كده نزيل أي عامل من العوامل التي من الممكن أن ينهدم بها البنيان أو يتصدع بها البنيان. فالأخوة الإيمانية الإنسان مطالب بالمحافظة عليها، ومطالب بإبعاد أي من قوادح تكون قادحة في الأخوة الإيمانية، أو أي عامل عولة من الممكن أن يهدم بها الأخوة الإيمانية. يبقى المجتمع المفترض كده أن يكون كلحمة واحدة، نسيج واحد، كيان واحد، ونسعى جميعا إلى دفع أي عامل من عوامل انهدام المجتمع أو تفسخ المجتمع أو تصدع ذلك البنيان. لذلك الشارع وضع هذه الحدود وهذه القيود، وأن الأخوة الإيمانية لها حقوق. يبقى هذا حق المسلم على المسلم، منها ألا يبيع على بيعه ولا يخطب على خطبة أخيه، كذلك حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. لو أذن له، لو عرض عليه الطلب وأذن له في ذلك، يبقى نقول يبقى له ذلك الأمر، أو أنه هو ينتظر كده، ينتظر يقف كده بعيدا بينظر إلى المشهد أو ينظر إلى ذلك وينتظر، إما أنه هو حيستكمل يعني أمر الخطبة وتزوج بهذه المرة خطبها أو يدع، فإن ترك يبقى يأتي لقدم لا لو كانت الرغبة ما زالت به اتجاه هذه المرأة. قلنا يبقى لا بد من مراعاة الأخوة الإيمانية ولحمة المجتمع، وإن إحنا جميعا نعمل على تماسك هذا البنيان وعدم تصدع ذلك البنيان. لذلك دي أمور بنجدها للأسف يعني موجودة الآن، يعني دي للأسف دي بقت من الأمور الموجودة، يعني كأننا نزيح النصوص دي عن طريقنا، كأن النصوص دي بتزاع عن طريقنا. ممكن يبيع على بيع أخيه، ممكن يبيع على بيع أخيه، يقطع على خطبة أخيه، ممكن يصوم على سبب أخيه، كل ده هي من الممكن. النتيجة طبعا هنا غياب الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى وعن شريعته، وكذلك أيضا نجد الأثر الموجود عند الناس، ليس هناك إثار الآن لكنها أثر تفضيل الإنسان لنفسه على غيره، تفضيل الإنسان لنفسه على غيره. فدي كلها أمور موجودة، أمراض موجودة، أمراض موجودة. فنجد تأتي هذه المخالفات كنتيجة لإزاحة هذه النصوص عن طريقنا. فلذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع بعضكم على بيع بعض. يبقى شايف كده أن أخاه المسلم بيشتري سلعة وهو يرغب في هذه السلعة، يبقى انتظر كده، انتظر، لست أنت بأولى وأحق منه، فتنتظر. هو الآن بيتساوم مع البائع، اتركه حتى ننظر. قلنا لأن لو دخل وغلى عليه السعر، غير طبعا المزادات كما بينا، غير المزاد، مزاد سلعة بتعرض كده على المجموع، على المجموع يعني، وبالتالي هذا يزيد في الثمن وهذا يزيد في الثمن، لا حرج في ذلك. لكن غير البيع والشراء، يعني هو بيع في الصفقة مع فلان، وبالتالي على ذلك يدخل لكي يفسد هذه الصفقة عن طريق رفع الثمن مثلا، فعلى ذلك ينتبه. دي من شأنها أن تجلب العداوة والبغضاء والتضابر والشحناء. فلذلك أي عامل من هذه العوامل التي من الممكن أن يستجلب خلالها العداوة أو الشحناء أو التضابر، فنجد أن الشارع قد نهى عنها، منها بيع رجل على بيع أخي، ومنها خطبة الرجل على خطبة أخي حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تبغضوا وكونوا إخوانا، ولا يقتل الرجل على خدمة أخيه. الأخوة تقتضي ذلك الأمر، ولا يقتل الرجل على خدمة أخيه حتى ينكح أو يطرب. ثم ذكر باب تفسير ترك الخطبة، باب تفسير ترك الخدمة. ذكر رواية عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقياني أبو بكر رضي الله عنه فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها، ولو تركها لقبلتها. بيفسر هنا ترك الخطبة، ترك الخطبة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول أنه مجرد أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم لخطبة حفصة ولم يتقدم بعد، علم أنه سيتقدم لخطبة حفصة، عند ذلك عمر بن الخطاب عرض حفصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن أبو بكر الصديق علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ستقدم لها، فلذلك امتنع في الرد على عمر الخطاب رضي الله عنه، فامتنع في الرد على عمر الخطاب رضي الله عنه رغم أنه يعني لم يتقدم لها بعد، لم يتقدم لها بعد. وكأنه برضك بيشير أن الإنسان لو علم أن فلانا ذكر فلانا وأراد التقدم لها فلا يسارع أن يكون يعني يسبق فلان في التقدم لها، ولكن علمت أن فلانا يتقدم حيتقدم لخدمة هذه المرأة وأفشى لك ذلك الأمر، فعلى ذلك يبقى يترى لو كان هذا الثاني له رغبة فيها هل يسارع ويتقدم حتى يسبق الأول في طلب هذه المرأة؟ يبقى لا، نقول على ذلك من مراعاة معاني الأخوة وأيضا من الشهامة والفتوة هو لا يتقدم لذلك الأمر إلا إن كان الخاطب الأول يعني ليس على دين ولا صلاح، ليس على دين ولا صلاح، ودي امرأة عفيفة دينة لله سبحانه وتعالى، ممكن في الحالة دي ممكن يتقدم. لكن لو علم أن فلانا يتقدم سيتقدم الذي ما ذكرها وبالتالي بيستعد لكي يتقدم لخطبتها، يبقى على ذلك حتى لا يكون هناك مشاحنة أو شقاق، وكذلك حتى يكون في بغضاء، وحتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الجالب للتصدع هذه العلاقات، يبقى ينتظر حتى يرى إن كان تقدم تقدم، إلا ما تقدم لا، مع أنه لو تقدم لا هي لسه ما فيش خطبة. خطبة تبقى إزاي؟ إن هو تقدم لامرأة وبالتالي أعلنت رغبتها في ذلك الرجل كما أعلن رغبته فيها، يبقى دي الخطبة، هي خطبة إن هو رجل يتقدم لامرأة، وبعد ذلك بنشوف بقى نتيجة الرؤية دي إما يكون موافقة أو عدم موافقة. جات الموافقة بقى هي دي الخطبة، لم تأتي الموافقة بعد يبقى لسه، فممكن يتقدم في اللحظة دي، لكن كما يعني نقول أنه لابد أن احنا نعلم أن دي أسباب جالبة للشحناء والتضابر والتباغض، والمجتمع لابد أن يكون كلحمة واحدة، كسجن واحد، كيان واحد، يبقى أي عامل معاول ممكن يتصدع بها البنيان لابد من إبعادها عن طريقنا. فلذلك قال باب تفسير ترك الخطبة، وبين في هذه المسألة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يجيب على عمر، وكان من الممكن هو يخطب حفصة رضي الله عنها، ولكنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أنها ستقدم لخطبتها، فلما علم ذلك أمسك، وكما قال ولو تركها لقبلتها. طب لما كانش يتقدم لها كان هتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب الخطبة. قال في رواية عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. يبقى الخطبة لما يجي يتقدم لامرأة يعني كما يعني هو ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، هل يا ترى بيقدم بالطلب دوت يخطب الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، هل يخطب الخطبة دي وبعدين يبين مطلبه ومراده، ولا ممكن يطلب ذلك المطلب مباشرة؟ الخطبة ليست من شروط الخطبة، ليست من شروط الخطبة ولا النكاح، ولكن يبقى هو يقدم هذه الخطبة لطلبه، يبقى على ذلك لا حرج. إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر، يبقى خطبة الحاجة يطلق عليها خطبة الحاجة، هو ليه هيتقدم الخطبة هذه المرأة وبالتالي يخطب هذه الخطبة خطبة الحاجة، وبالتالي يعلن عن رغبته في التقدم لفلانة كزوج لها، يبقى دي الخطبة، لكنها ليست لا من شروط الخطبة ولا من شروط أساسا النكاح. ثم قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. ذكر في رواية عن خالد بن ذكوان رحمه الله قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولي. يبقى ضرب الدف في النكاح والوليمة، يبقى دي أيضا من الأمور الجائزة، يبقى هذه من الأمور المباحة، الأمور المباحة الجائزة، ضرب الدف في النكاح وكذلك الوليمة، خالف الدف في النكاح والوليمة. ذكر ذلك عن ربيع بنت معاوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، يبقى ده النكاح بعد البناء، يبقى ممكن عند العقد وعند الوليمة وعند أيضا البناء، يبقى ضرب الدف وإدخال الفرح والسرور، دي كلها من الأمور المباحة، ولكن لا يقال إلا الكلام الطيب، لا يقال عند ذلك إلا الكلام الطيب. لذلك تقول ربيعة بنت معاوذ بن عفراء رضي الله عنها فجلس على فراشك مجلسك مني فجعلت جويرات لنا يضربنا بالدف يندبنا من قتل من آبائي يوم بدر. يبقى ده نقوله زي الزفاف بقى، البناء ليلة البناء، فجعلنا جعل جويرات لنا يضربنا بالدف ويندبنا من قتل من آبائي يوم بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى ذلك، لو كان يعني محرما لنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدم إنكاره دل على إباحة ذلك الأمر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه فأقولي بالذي كنت تقولين. يعني هنا ممكن إنسان يتجاوز في الكلام، يتجاوز كهذا التجاوز، وفينا نبي يعلم ما في غد، فعلى ذلك يبقى صيانة التوحيد، صيانة التوحيد ورعاية هذه الأمور الإيمانية. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، ليس هناك بشر يعلم ما في غد إلا إن كان الله تعالى قد أوحى إليك نبي. فهذا نبي لما حدث بأمور غيبية ما حدث ذلك إلا بوحي من رب سبحانه وتعالى. فقل إنما الغيب لله، يعني فقل إنما الغيب لله. وطب حدث عن أمور يعني حدثت من بعد وأمور ستحدث بعد ذلك، دي كلها أمور غيبية، ولكن هذا لم يكن إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. يبقى في نبي يعلم ما في غد، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أقول بالذي كنت تقولين. ثم قال باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وأدنى ما يجوز الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقول جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس سأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.